فنقول ما هي القاعدة في من سمي بهشام هكذا. قال عن أبيه هو عروة بن الزبير الصابر المحتسب ابن أخت عائشة، عائشة خالته، عن عائشة وهي أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب والفقيهة بنت الفقيه، ما سألت عن شيء، ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، وهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فتبا للرافضة الذين يسبون عائشة ويضعونها في منزلة غير منزلتها، ليست منزلتها غير، يسمون الشاه عائشة، يسمون الدجاج عائشة، وقس على نسأل الله العفو والعافية. تذكرون قصة الرافضي الذي سمى حماره عمر بن الخطاب، فبينما واحد من أهل السنة ماشي فإذا بالحمار يرمح صاحبه الرافضي، فقال السني هكذا شأنك يا ابن الخطاب مع المخالفين، هكذا يعني كمدا وغيظا في هؤلاء الذين أنزلوا الصحابة في غير منزلتهم. سئل الشعبي عنهم فقال الرافض هؤلاء لو كانوا دوابا لكانوا حمرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، نوع من أنواع الطير كمد فقير. هؤلاء كذلك. قيل لليهود من أحسن أصحاب نبيكم عليه السلام؟ قالوا هؤلاء الذين عبروا مع البحر. قالوا النصارى من أحسن أصحاب وأفضل أصحاب نبيكم؟ قالوا أهل من أصحاب المائدة. قيل للرافضة من أشر أصحاب نبيكم؟ قالوا صحابة. نسأل الله العفو والعافية. عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، هؤلاء يلعنونها وينسبون إليها القبح والعيب والفاحشة، نعوذ بالله. عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيب، وهي ممن استحيض في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، دم الحيض دم أحمر معتاد لا رائحة له من تنه، معنى يخرج لعلة بسبب مرض لآفة، يتجمد يتجلط. المستحاضة حكمها حكم الطاهرات من النساء في الوضع، الجماع، في الطلاق، في الصيام، في الصلاة، دخول المسجد، قراءة القرآن، مس المصحف، إلا أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة، وتستثفر وتحفظ وتستلجم بشيء على المحل، تربط المحل، فتستندي وتتوضأ وتتحفظ، ووضوءها قبل الصلاة، لأن الحدث عندها دائم لا تستطيع أن تتحكم، هذه المستحاضة، بخلاف الحائض فأحكامها أحكام أخرى سبقت معنا. قال فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، هذا عرق نزيف وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، أي أيام أقرائك، هي تستحيض في علم الله ستة أيام سبعة أيام كذلك، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن لا يجب عليها اغتسال ما دامت مستحاضة، لأن من الناس من يقول يجب أن تغتسل في كل فرض، ومن من يقول تجمع بين فرضين والفجر وحده، ومنهم من يقول تغتسل في يوم مضى،

ألها جذع؟ قال ما لها جذع. ألها ساق؟ قال ما لها ساق. قال لها جريد؟ قال ليس لها جريد. قال لها ثمر؟ لها ثمر. قالوا ما لها ثمر ولا ثمر. قال ليس عندكم نخل. كذلك المعطلة قالوا لنا رب، ليس له أسماء ولا صفات، إذا ما لكم رب؟ معنى أبو إسماعيل ذي هضمي. قال في ذات مرة قال لشعبة: يا شعبة، يا أبا الحجاج، يا أبا بسطام، يكفي، ما عاد تتكلم في أحد من في أبان ابن أبي عياش. قال شعبة: طيب أجيبك. فبينما شعبة في جنازة وحماد بن زيد في نفس الجنازة، لما انتهوا من دفن الجنازة نادى شعبة بأعلى صوت وقال: يا أبا إسماعيل، الأمر الذي بيني وبينك أنا منه في حل، يعني لأن أشرب من بول حماري هذا خير من أن أروي عن أبان بن أبي عياش بأعلى صوت. يعني شعبة الحجاج ما كان يستطيع أن يسكت عن البطل، كان جريئا، كان شديدا. معنى يا إخوة، وحماد بن سلمة من أئمة الإسلام ومن أساطين الحديث. قال: حدثنا حماد ابن زيد أبو إسماعيل الجهضمي، كلهم عن هشام ابن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده، وفي حديث قتيبة عن جرير. قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد، وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء. قال: حدثنا ليث، لا شك ولا ريب، وليث ابن سعد، لا نقول ليث ابن أبي سليم، هذه ليست طبقة ليث ابن أبي سليم، هو أعلى من هذا، وإن كان الليث الإمام هذا أعلى رتبة ومنزلة وثقة. قال: حدثنا ليث وابن سعد أبو الحارث. قال: حدثنا محمد ابن رمح التجيبي. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عروة وهو ابن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين ممن أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصطحاب. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، وهذا اجتهاد منها، إنما ذلك عرق فاغتسل، أي اغتسلي عند إدبار الحيضة ودخولك في الاستحاضة. يعني إخوة، ثم صلي، يعني صلي في أيام الاستحاضة، ما يقول لها صلي في أيام الحيض، إنما ذلك عرق. فكانت تغتسل عند كل صلاة، وهذه يا إخوان من اجتهادها. أما شيء المرفوع كما في سنن أبي داود لا يصح مرفوعا. قال ليث بن سعد: لم يذكر ابن أبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كلام الزهري، لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. وبلغنا هؤلاء المصطحبات 9 نسوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري أبو محمد الفقيه من أثبت الناس في الموطأ، عن عمرو بن الحارث وهو المصري صاحب يعني كبير الديار في القراءة في زمانه رحمه الله، كبير القراء في الديار المصرية عمرو بن الحارث، ومعنا كذلك عمرو غير هذا، عمرو عمرو عن سفيان وشعبة، عفوا عمرو عن سفيان من هو؟ عمرو بن دينار. عمرو عن شعبة والأعمش عمرو بن مرة الجمل المراد. وعبد الله بن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث. إذا معنى يا إخوة الآن شعبة عن عمرو والأعمش عن عمرو هو ابن مرة الجمل المراد. طيب ومعنى سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار العدوي، وسفيان هو ابن عيينة، وهذا صاحبنا الرابع عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث هو المصري. عن ابن شهاب هو الزهري متفق على إمامته وجلالته. عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهشام متزوج فاطمة بنت المنذر، وعروة بن الزبير تلميذ عائشة، وعمرة بنت عبد الرحمن كذلك. عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب ايه الأحماء والأصهار. الختن هذا قريب الزوج من قبل المرأة، الختن قريب الزوج من قبل المرأة، قرابة الزوج هو القرابة بينه وبين الزوج، يعني القرابة من ناحية المرأة. وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين فاستبتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصل، في حرص الصحابة والصحابيات على التفقه في الدين فيما يشكل عليهم وما يعين لهم من المسائل والنوازل. ففزعت للنبي عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته هذا السؤال لتتحرى صحة العبادة. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها معون وإناء مثل الطاس في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. معنى يا إخوان لأن الختن ما تعريفه؟ طب والأحماء؟ والأصهار يجمعوا الاثنين، الأصهار يجمعوا الاثنين، خلاص؟ لأن عرفنا الختن ما هو؟ حمو ما هو؟ قال حمو الموت، حمو الموت معنى؟ قريب الزوج بيدخل على المرأة الحمو الموت، هؤلاء الأحماء القرار قريب المرأة من ناحية الزوج، إنما الأصهار يشمل الجهتين. خلاص يا إخوة؟ طيب قال ابن شهاب، من ابن شهاب؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر حفظ القرآن في 80 ليلة رحمه الله، وكان من الأزواج الأسقياء الذين كانوا ينصبون الجفان والقصاع على قوارع الطرقات، نعم ليأكل منها المرة لا يخصون بها أحد، وكان ربما يستدين بهذا الشيء. لما استدان فقضى عنه بعض أمراء بني أمية دينه فما سكت، أيضا لا زال على طبيعته وسديته. فواحد من أصحابه يقول أكفر أنت مزنت أن كنت مدينا، قال إن الكريم لا تحنكه التجارب، إن الكريم لا تحنكه التجارب. رحمه الله كان إماما تفرد ب90 حرفا لم يرويها إلا هو في الدنيا، لأنه كان من أصحاب الرحلة والمكثرين في المشايخ، يعني لا تقول عنده شيخ شيخين 3 أو 4، لا عد بالآلاف رحمة الله عليه. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. معنا يا إخوة أبو بكر هذا من يذكره؟ من يعرفه؟ يمين شمال؟ ها أيوة قصدنا الثاني هذا. أيوة قصدنا السبع الفقهاء. من يحفظهم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، وهذا سليمان خارج أحد الفقهاء السبع في زمن تابعين. فقال يرحم الله هندا: لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. هذا من إيه؟ من الأخطاء التي يقع فيها بعض النسوة عندما لا تعلم الحكم، فتظن أن هذه الصحابة أيضا، فتترك الصلاة. يقع كثيرا، وبعضهم بالعكس يظن أن هذا الحيض استحاضة فيصلي، لا أصاب هنا ولا أصاب هنا، وينبغي التحري والسؤال. قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، يعني كانت تجلس في مركن حتى يعلو الماء هذا حمرة الدم، يعني كان كثيرا غزيرا، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثين. قال: حدثنا محمد بن رمح، حتى يجيب المصري، قال: أخبرنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي، قالوا: فيه كان أفقه من مالك، إلا أن مالكا قام بأصحابه والليث لم يقم بأصحابه، وكان من العلماء الأغنياء الأثرياء الذي لما أهدى إلى مالك، يعني أهدى إليه مالك طبقا من تمر، من تمر المدينة، تمر العالي، أعاده عليه مليئا بالذهب. قال له مالك: ارسل لنا شيئا من حناء الصعيد، فأرسل له قناطير من الحناء، فاستعملها مالك وأهله وقسم على جيرانه، وبقيت بقية باعها بمال كثير. هكذا الإمام الليث رحمة الله عليه، قالوا من شدة سمعته وانتشار صيته الطيب، قالوا أوشوا إلى الأمير فقالوا لعبد الله: عبد الله، عندي نصائح حكتها بالسر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. يعني خشوا على سمعة الأمير، وخشوا يعني للشعبية هذه أن تطغى على شعبية الأمير، وش الواش لعبد الله: عبد الله عندي، يعني الأمير يعني الخليفة، نصائح حكتها بالسر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد. والله رد الله عز وجل كيد هذا الواشي في نحر. رب كلمة يا إخوة تسير في الآفاق تعمل عملا ما يفعله أعداء الإسلام اليهود ولا النصارى، بوشاية كلمة من واشي هكذا. نعم، أمير المؤمنين تلف مصر فإن أميرها الليث بن سعد، لكن كفى الله عز وجل الليث شر هذا الواشي، وما وشى به مات ذكر هذا الواشي وبقي ذكر الليل. وهكذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: قال أخبرنا الليل ها، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، سبق معنا متى عهدنا به، لو عرفتم لكم 10 دنانير. متى؟ الليلة. أيوة بارك الله فيك. قتيبة قبل قليل ولا في الأسبوع الماضي؟ قبل قليل، أنا أريد أن تنتبهوا. قال: حدثنا ليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث، كنيته على كنية الأسد، له ولد اسمه الحارث، ولد اسمه علي، معنا يا إخوة. قال عن يزيد بن أبي حبيب. ويزيد بن أبي حبيب هذا يا إخوة أول من جلس في مصر للعلم، كان الناس قبله في إيش يقصون في الترغيب والترهيب والحكايات الإسرائيليات ويكون الناس، إنما أول من جلس لتعليم الناس في مصر هو شيخ الليث هذا يزيد بن أبي حبيب. معنا يا إخوان تذكرون كنيته أبو الخير أو أبو رجاء؟ انظروا في التقريب، انظروا في التقريب يا أخي. من منكم يحفظ الإسناد المصري؟ عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث عن أبي عن جده عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرثد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. انظروا لنا يزيد أبو رجاء. طب والثاني أبو مرثد؟ لا ليس بأبي مرثد، بأبي الخير مرثد بن عبد الله يزيد. إذا حفظنا هذا الإسناد المصري ولا ها المصريون سيقومون بأسانيدهم ولا يتركوها؟ وأثنى عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الملك بن شعيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني. عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني. هي من سيسمع لنا إسناد مصري؟ عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن يزيد بن أبي حبيب عبد الملك بن شعيب عن الليث بن الليث، يعني عبد الملك بن عبد الملك بن شعيب بن الليث. هكذا ولا عكس؟ عبد الملك بن شعيب طيب. عن أبيه عن جده عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزن. عن أبي الخير هو مشهور كده، مشهور بالكنية. عن من الصحابة؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص من الفاتحين عبد الله. ها هي من سيحفظ الإسناد؟ من سيسمع الإسناد عندك يا أحمد؟ ها عبد الملك عن شعيب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا إسناد مصري، هل سننساه؟ لا ننساه إن شاء الله، لا يتبخر. خلاص يا إخوة عند أخينا محسن، يلا عند أخينا سعد زغلول. ها يزيد بن أبي حبيب أول من جلس ليخرج الناس العلم، يعلم الناس العلم، كان قبله الناس يقصون ترغيب وترهيب ومواعظ ويكون ناس، وخرجوا ما يعرفوا لا حلال ولا حرام. وبعدين هيمكثوا على هذا طول عمرهم؟ يعيشوا على كده ويموتوا على كده؟ سهل الله لهم هذا الرجل يزيد بن أبي حبيب. طلع تتلمذ على يديه من؟ الليث. لو ما خرجش إلا الليث كفى بها فائدة. لو ما فيش إلا الليث فقط هو خرج من مجلس هذا الرجل لكان يعني علما على الخير والإيمان يزيد بن أبي حبيب. وكان رحمه الله إخوة أخذ على نفسه عهده ما يخرجش يوم إلا يتصدق. ده أي حاجة، أي حاجة هو مش لابد، لا ما يمرش يوم إلا يتصدق. شوفوا إحنا بقى لو ناخد عهد علينا كده مثلا ما يخرجش يوم إلا يتصدق، حتى مش عارف بالتمويه بنعناع مثلا، لا تقول نعم. المهم في ذات يوم ما وجد شيء يتصدق به الا بصيله صغيره، فخذت جيبه واعطاها لواحد ومشي. في واحد ثاني انا ناسي اسمه الان، قال باع نفسه لله مرتين. الامام احمد يقول في رجل صالح من رواه الحديث، قال وجد نفسه مره يعني 60 كيلو فتصدق بها فضة، مرة ثانية 50 كيلو فتصدق صدق بها فضة، وهكذا يعني باع نفسه. شوف وزنه فضة. ها لا ليس بالصحابي، ده هو من الرواة. معنى يا اخوان قال احمد بن حنبل باع هذا، يمدح الرجل هذا، باع نفسه لله مرتين، باع نفسه من الله مرتين. عايز يعتق نفسه من النار 60 كيلو فضة. شوفوا هذه الهمم من الشوامخ اللي فينا. الله يستر علينا وعلى المسلمين، ارحمنا وارحم ضعفنا. نعم يا الله عنه ضعفا انا لله انا اليه راجعون. قال عن يزيد بن ابي حبيب اول من جلس ليعلم الناس، عن جعفر عن عراك عن عروه عن عائشه

قد كانت إحدانا تحيض ويقال لهم الشراع. الشراع ليه؟ إنهم بيقول لك باعوا أنفسهم لله، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف إزاي الشراع والحرورية والخولة، ولهم ألقاب أخرى. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى. من الذي قال وحدثنا محمد بن المثنى؟ لو عرضتم لكم 10 دلائل. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه. قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. قال حدثنا محمد بن المثنى، وقد أكثر عن محمد بن المثنى وابن بشار في صحيح. ولماذا لقب ابن المثنى بالزمن؟ كانت به زمانة فدعا الله فعوفي منها. قال اللهم لا تذهبني إلى الوضوء إلا وأنا أمشي على قدمي. كان زمنا فقام يمشي على قدمي. هذه كرامة لهذا الرجل. نعم دعا الله فاستجاب له فأذهب زمانته. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة لازمه 20 سنة. كان يدور على مدار 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما على مدار 50 سنة. تعلم هذا من من؟ تعلم هذا من شعبة شيخه. كان شعبة عبد الله حتى جف جلده على عظامه من شدة العبادة والقيامة. كان شعبة متزوجا لأمه محمد بن جعفر هذا غندر. ومن الذي لقبه بغندر؟ ها؟ ابن جريج شيخه ابن جريج المكي عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه المكي الذي كان يرى حل المتعة. وهذا من تفرداته رحمه الله تعالى. ولماذا قال له أنت غندر؟ لماذا؟ لكثرة أسئلته على شيخه. كل شوية اسأل حتى قال أنت غندر أنت مشاغب بلغة أهل مكة. وكان ابن جريج مكيا معناه. طيب شوفوا العالم لما بيلقب على طول. قال الشيخ مقبل هكذا رحمة الله عليه يقول لك فلان انت يا فلان يا صاحب القاعدة بلدت اسم القاعدة يمشي لا تقول يا صاحب القاعدة على طول بلدت اسمها. واحد ثاني كان ناس الشيخ مقبل ابو حنيفة ما خلوش الناس ابو حنيفة تعال ابو حنيفة روح ابو حنيفة جاي ابو حنيفة الى يومك هذا. ها الشيخ محمد الامام لو تعرفونه في بلاد اليمن اسمه محمد بن عبد الله الرايبي بس كان بيصلي بالناس والإخوة الشيخ مصطفى كان معهم تلك الأيام. فهو الشيخ محمد الإمام ده على طول دائما بيصلي بالناس. الإمام فين؟ الإمام فين؟ خلاص مش كده الإمام محمد بن عبد الله الإمام عين الإمام ده أصبح الشباب إنه بيصلي بالناس عند الشيخ معنا بارك الله فيك. هكذا شوفوا غندر مسك على طول. النبيل ابن جريج برضو هو الذي لقب ابن ابو عاصم النبيل النبي هو الذي لقبه مسكت الى يومنا هذا. الله المستعان. كان عندي شيخ مقبل قال له كنيتك انت كنيتك ابو فلان واخوك كنيته ابو علان. ياتي الناس كلهم يقولوا فين ابو فلان فين ابو علان. جاء واحد بدوي وقال له فين ابو ما فيش هو فين هو بالمعنى فين ابو ما فيش الى يومها. طيب يا اخو جزاكم الله خير. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة. الناس كانوا اذا اختلفوا في حديث شعبة على 20 وجها يأتي محمد بن جعفر يقول لا وقفوا كلكم غلطانين الصواب فلان ده أو حديثه هو الصواب. لأن أنا أثبت الناس في شعبة وأعرف الناس بحديث شعبة كتابي اللي انا اخذ منه كاتب من لسان شعبة عندي مكتوب اعتمد على كتابي. فكان كتاب محمد بن جعفر هو الفيصل اذا اختلف الناس في حديث شعبة. خصه الله غير مخصص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يخرج لك ربك سبحانه وتعالى من تحت الأرض أناس يحفظها هذا الدين. قد جاء ناس من بلاد فارس حفظ الله بهم هذا الدين، جاء من ناس من بلاد العراق الكفر، جاء ناس من بلاد المغرب. سبحان الله من حيث لا تحتسب. قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة الخير أبو بسطام كان بيقولوا له انت ابو الفقراء، وامهم كمان مش ابوهم بس وامهم. ايه بقى السبب؟ ما يسال، ما يدخلش سائل يسال الا لابد يتصدق. لو ما تصدقوش توقف الدرس، لو ما اعطوش حاجه اي حاجه السائل ده الاملاء يتوقف، الحديث يتوقف. في ذات مره دخل سائل فكلهم ما فيش معهم حاجه الحاضرين، حتى علي بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي كان حاضر. فقال توقف حتى يعطوه. فقال ما لكم ما اعطيتموه؟ قالوا يا ابا بسطام سيعطيها له عبد الرحمن بعد الدرس. قال خلاص احدث الان، ما دام ضمنها له عبد الرحمن انا احدث. اهو قالوا له انت ابو الفقراء وامهم كمان، مع انه كان لا يملك شيء إلا حماره ورداءه. وكان دايما يقول حماري وردائي في المساكين صدقة، إن لم يكن أبان ابن أبي عياش يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء واحد سائل ما عنده مال مفلس، دخل على شعبة أعطيني طب الثوب ده، ما فيش معي، أعطيني ده أعطيني، ما فيش بيت شعبة ما في حاجة. المهم ما فيش إلا الحمار اللي استطاع. اخذ الحمار. طب شعبة هيمشي على ايه؟ ده الحمار في زمان شعبة شوفر ليه والرنصر الان هيمشي ازاي؟ فالمهم اعطى الحمار والجيران شافوا الرجل ماشي بالحمار، حمار شعبة معروف. فقال له تعال تعال، واحد من الجيران مالك؟ قال اعطاني شعبة كنت اخذ منه الحمار. خذ 5 دنانير وخذ الحمار، ثمن الحمار. اخذ 5 دنانير واخذ الحمار وردوا الشعبة. قال لنا هو استحق ان يرقب بقى بأبي الفقراء وامي ان شاء الله رحم الله. اول من نقب على الرجال بالعراق شهم مجاهد في سبيل الله، اول من نقب على الرجال بالعراق شعبة، ومن بعده خرج الناس يحيى بن سعيد القطان تلميذ شعبة في الجرح والتعديل. منين اخذ؟ واحمد بن حنبل وعلي بن المدينة عبد الرحمن من تلاميذ يحيى بن سعيد القطان، سلسله كده ثانيه، دولة مستقلة بعد دولة مستقلة. الناس أئمة فحول. أول من نقب على الرجال بالعراق شعبة، وبعده سن السنة هو، وكان له تلاميذ وبعد التلاميذ تلاميذ. يقول حدثنا شعبة ومن الحجاج أبو بسطام، شعبة الحجاج من الورد العتكي أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال لو هم رجل أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر لما طلع الفجر إلا الناس يقولون فلان كذاب. وكان يقول لأن أذني أحب إلي من أن أدلس، أو لأن أرضي أحب إلي من أن أدلس، في تشنيع التدليس، وأن شعبة يستحيل أن يقع في شيء من التدليس. ولذلك كان يقف على شفتي المدلسين، كان يقول كفيتكم تدليس 3، خلهم لي 3 دول انا اجلس لهم، انا لهم بالمرصاد ما حدش يستطيع يفلت كلمه علي. ابو اسحاق شبيه وقتاده والاعمش، كفيتكم تدليس 3، يقف عند شفتيه ما كان انقلوا عنه، قال امسك تحقيق، وذلك يخاف يقول عنه، لما يقول اخبرنا حدثنا، والعندي وديه بعيد من شعبه، ده عندي واحد تاني ما ديش عندي في مجلس شعبة معنا. طيب قال حدثنا شعبة فضل عن يزيد، يزيد ابن من بقى؟ يزيد الرشكي، ده اللقب الرشكي ده يعني لقب من الفرس هذا رشكي. قال قال سمعت معاذ أنها سمعت عائشة أتقضي الحائض، أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة. شوف رحمة الإسلام، رحمة السنة، السنة هذه بالنسبة للفطرة أصلا. يأتيك واحد يقول لا نفرض عليها أنها إيه؟ تقضي الصلاة والصيام، إيش فيها؟ هي لو صلت أصلا حائض صلاتها باطلة، لو صلت صيامها باطل لا يقبل، وكل هذا في مصلحتها هي. نعم، لأنها ضعيف، ضعيف لا تستطيع. وأيضا عند القضاء رحمة الله بها لا تقضي الصلاة، تقضي الصوم على 4 أيام، على 5 أيام، 6 أيام إلى آخره. أما الصلاة لا، لأن الصلاة كثيرة العدد، تتكرر في اليوم الواحد 5 مرات. معنى يا أخوة لو كانت المرأة حاضر 7 أيام فانظر كم ستصلي. نعم، ولذلك المذهب الراجح في الرجل إذا ترك الصلاة عمدا ألا يقضي، وهذا هو القول الراجح، مع إن الجماهير كثرة كثيرة تقول يقضي. اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وابن القيم وجماعة أنه لا يقضي ما دام ترك الصلاة عمدا. لا، بعض المذاهب يقول لك مع كل فرض فرض، مع كل فرض فرض، العصر مع العصر، والظهر مع الظهر، والمغرب. هذا التشديد صراحة، والدليل لا يسعفهم، هم أخذوها بالقياس، قسوها على النائم والناجي، ها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، أنا أقم الصلاة لذكر، قسوها قياسا، إنما دليل مرفوع صحيح بالمسألة ليس فيها دليل. قالت أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت عائشة أحرورية أنت؟ نهرتها زجرتها. قد كنا نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام يحضن، أفأمرهن أن يجزين، عندكم هكذا يا إخوان؟ ها؟ يعني يقضين. قال محمد بن جعفر، من محمد بن جعفر يا إخوة؟ ولا النبيل؟ ولا الرشك؟ بندر، ما تروحوش بعيد، ولا بندر؟ بندر، أما بندر من هو بقى؟ محمد بن بشار بندر، بندر، ما معنى بندر في اللغة؟ البندار في لغة فارس التاجر الكبير، التاجر الكبير، بنادرة الايه؟ بنادرة فارس، يعني تجار فارس، معناه استعير هذا اللقب لمحمد بن بشار لكثرة حديثه واتساعه رحمة الله عليه. قال فقالت عائشة وأتمت الحديث، قال وحدثنا عبد ابن حميد، ها الكشي أو الكسي أبو محمد صاحب المنتخب، يعني هو الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ونفع به لسان المسلمين، حقق المنتخب منذ زمن بعيد، مطبوع المنتخب لعبد بن حميد، ما اطلعتم عليه؟ ها؟ لو اطلعتم عليه لكم 10 دنانير. المنتخب جميل بالاسماء، المنتخب من ايه؟ من المسند، يعني في مسند لعبد بن حميد، في منتخب. قال حدثنا عبد بن حميد ابو محمد الكشي، معنى يا اخوان هذه بلاد فارس اخرجت فحاطيها فحولا، هذا منهم واحد منهم. قال اخبرنا عبد الرزاق، شوفوا بقى ابن من فارس راح فين؟ اليمن، راح عند عبد الرزاق. الناس يشمروا شمروا ارتحال. نعم، قال حدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الإمام، ما ارتحل أحد في الإسلام، ما ارتحل إلى أحد في الإسلام كما ارتحل إلى عبد الرزاق، وارتحل إليه من كما ونوعا، هذه المسألة المهمة، كما ونوعا ارتحلوا إليه، يحيى بن معين ارتحل إليه، أحمد بن حنبل ارتحل إليه، أحمد بن منصور رمادي، عد بجماعة عبد بن حميد من الأئمة. قال أخبرنا عبد الرزاق، وشوفوا كيف، وعبد الرزاق ده خريج من مدرسة معمر، تلميذ لمعمر، ومعمر ده أصله من البصرة، جلس في اليمن كم شوية كده وبعدين قال لهم السلام عليكم أنا ماشي أودعكم الله، أودعكم الله، قالوا فين ده؟ والله نربطك هنا، فقيدوه فزوجوه، فكان يروح يزور أمه بس في البصرة كده، يعمل لها موسم ويرجع، موسم ويرجع، موسم ويرجع، ها؟ فاستفاد منه أهل اليمن، يعني الناس ما ارتحلوش الى معمر كما ارتحلوا الى عبد الرزاق. هذا فضل الله تعالى. الناس دول كلهم ما لم يمشوا الى معمر كما مشى هؤلاء الى عبد الرزاق. اسمعوا مني، يا سلام، يمشي عند عبد الرزاق. كان احمد بن حنبل رحمه الله عليه يمشي مسافه بعيده الى يعني خارج باب صنعاء من عند بيت عبد الرزاق من اجل يحصل على الماء في البئر. احنا اليوم مصير وبزميل فواتير شركة مياه وكهرباء مش عارف ايه محاميل والهمم هبطت. الله اكبر. طب هو احمد الان، احمد بن حنبل متى فرضنا عايز يغتسل اصابته جنابة قبل الفجر، طب هيعمل ايه بقى؟ هيروح يخرج في البرد، وصنعاء هذه برد سواء في الصيف او في الشتاء برد، يروح وياخذ السطل او كذا الزنبيل ويحول الماء ومعه رفقاء. يا سلام، احمد بن حنبل متلذذ جدا بهذا الشيء، لا يرى فيه، يرى يعني يرى التعب هذا والنصب عذبا في سبيل الله عز وجل، ليسمع من عبد الرزاق. هذا احمد بن حنبل. وليش صار احمد بن حنبل اصلا امام الا بعمل جد واجتهاد تشمل رحمه الله عليه؟ قال اخبرنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر، ومعمر ابن راشد شيخ عبد الرزاق، معمر بن راشد ابو عروه، عن عاصم، عاصم هذا الاحول الله اعلم، عن معاذه، عاصم بن سليمان الاحول، عن معاذه قالت سالت عائشه فقلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت احروريه انت؟ هذا متفق عليه الحديث يا اخوه، متفق عليه بين الشيخين. قلت لست بحرورية. شوف لو واحدة بتقول، لو شيخ مثلا يكلم تلميذ مثلا يقول أحرورية أنت، كان التلميذ يأخذ من الشيخ موقف إلى يوم الدين. احنا الله يستر علينا. هي عائشة بتقول أحرورية أنت، أنت حرورية، أنت من الخوارج ولا حاجة؟ لا، قالت لا أنا لست بحرورية. سؤال وجواب، ما فيش أي مشاكل، في تجرد لله عز وجل. هذه تربية، ما هي تربية يا إخوة؟ قالت أنا لست بحرورية، خلاص، ما فيش أي زعل ولا غضب ولا حاجة، ولكني أسأل، أنا بسأل بس عايز أتعلم، عايز أتفقه. ده لو قال واحد مني أنت من الخوارج، خرج ما عادش يشوف، خلاص. زي اللي كان الشيخ أبو إسحاق بيقول لك، أبو إسحاق الحرمي كان بيقول لك الرجل اللي ضربه مالك، هشام بن عمار، إمام أهل الشام. لما ضربه قال انا عايز اسمع، ومالك بن انس ما بيمليش بيعرض، طلب يجي يعرض عليه، عاجبه عاجبه خلاص. فهو الح على ما قال لابد تسمعني انت، انا اسمع منك، عايز تقرا عليه. الامام مالك حتى حد يقول له اقرا عليه؟ الامام مالك يقبل جوابه فلا يراجع هيبه، والسائلون نواكس الالقان، انت تعمل هذا مع الامام مالك؟ فامر الخادم فضربه فبكى، هو شاب صغير لسه جاي كده من الشام وعايز يسمع، بكى. فرق له مالك، قالوا فحدثه بعدد ما ضرب من الصيغ احاديث، فقال زدني ضربا وزدني حديث. الشيخ ابو اسحاق الهوي بيقول والله لو واحد من الطلاب المعاصرين ده كان ينزل شيخه لمس كتاف على الارض. هو ده صحيح، هذا موجود صحيح، هذه المشكله. فالان بارك الله فيكم، هذه بتقول لها ولكني اسال، قالت كان يصيبنا ذلك، لو سمحتم هذا كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. عائشه هذه مربيه رضي الله عنها، عارفه الفرقه دي بتقول ايه والفرقه دي بتقول ايه، ودي مقاله من ودي مقاله من. اذا هي فعلا فقيه بنت فقيه، ما جاء من فراغ هذا. يا ليت نساءنا يقتدين بعائشه رضي الله عنها. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. إما نقول باب، إما نقول باب ونجعل ما بعده مضاف، أو بابا أعني بابا، ممكن هذا هو. قال وحدثني يحيى بن يحيى، من هو؟ أبو زكريا. كل من اسمه يحيى كنيته أبو زكريا إلا ما جاء الاستثناء فيه. كل من اسمه علي فكنيته أبو الحسن إلا ما استثناه الدليل. كل من اسمه محمد فهو أبو عبد الله إلا ما خرج. معنى يا إخوة؟ يعني يحيى ابن معين أبو زكريا. طيب ما ليش أبو زكريا بقى؟ أبو يحيى. معنى إلا ما استثناه الدليل. كل ما اسمه إبراهيم فهو أبو إسحاق إلا ما استثناه الدليل. هذا تعرفونه عندما تحتاجون عندما ندخل في التقريب والتقريب وتهذيب التهذيب والكتب رجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شوف قرأت على مالك عرضا عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهي أخت علي رضي الله عنه أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح لما فتح الله عليه مكة عليه الصلاة والسلام اغتسل ولما اغتسل صلى ثمان ركعات أنا إخوة هي جاءت في حال اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام وهي فاطمة تستر بالثوب شوفوا البساطة والسهل سبحان الله قال فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوبه تكمل الحديث بالرواية التي بعد قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث الليث بن من بقى؟ بن سعد أبو الحارث الفهم أذن تضغط قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب سبق معنا يا إخوان عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عطيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب